قيده مثلا بالرمضة في أيام الصيف في أيام القيض، نعم، فما يمكن أطلق خلك بها الرمضة حتى أنك تضلق. أو بمنع ما ينقذه، بمنع ما ينقذه، مثل ما ذكر وهو ضعيف أن رجلا في عهد عمر بن الخطاب خرج يشتار عسلا يأخذه من الجبال فنزل، فدلت إليه امرأته الحبل الذي يصعد به رحمه الله، فلما وصل إلى المكان وجاء بيقطع ذات ما يمكن أعطيك الحبل حتى تطلقني، أغدي غير هذه؟ قال أبدا ما فيها، فطلق. فذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال المرأة امرأة ولم يمثل الطلاق، وش السبب؟ مكره، لو ما ترسل عليها الحبل يتمسك ويطلع بقي في هذه الحفرة حتى يموت، هذا أيضا من الإكراه. كذلك أو لولده، إيلام لولده، هو ما قالوا الشيء لكن امسك ولده بدأوا يعصرونه قدامه وقالوا ما يمكن نطلق الولد لأنك تطلق، يطلق. طيب لكن لو قال قائل هو ما تألم الآن، يقول صحيح أنه ما تألم بدنا لكن تألم قلبا، هذا يمكن أشد عليه مما لو كان هذا الفعل به، نعم، أو لولده. أو أخذ مال يضره، بمال يضره، انتبهوا الكلمة يضره إنك تختلف بحسب الناس، واحد يمكن لو تأخذ منه 1,000,000 ريال ما يضره، واحد لو تأخذ منه 10 ريالات يضره، صح ولا لا؟ الإنسان اللي عنده 100 مليون إذا أخذ منه 1,000,000 يضره، الحمد لله عنده 9 ملايين، لكن أبو 10 ريالات ما عنده غير 10، واحد منهم ريال يبيت الخبز غدا وعشاء وخلت 10، تضره ولا لا؟ مين يأتي؟ فالقاعدة إذن يعود على الضرر، ولهذا المؤلف رحمه الله ما قال أخذ 10 دراهم 20 درهم 100 درهم، قال أخذ مال يضره. ومنه من المال الذي يضر لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد، هذا الثوب يسوى 2 درهم، وهو رجل عنده 1,000,000 دراهم وافقه في برية يبي يأخذ منها الثوب إلا أن يطلق، الثوب الآن يضره ولا ما يضره؟ يضره، لأن المناحة المالية ليس بشيء عنده، لكن الكلام على الضرر أخذ مال يضره. أو هدده بأحدها، أحدها وش أحد؟ الإلام أو أخذ مال يضره، هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، شف اشترط شرطين المؤلف، قادر وأنه يظن أي المكره إيقاعه، أي إيقاع ما هدده به، ما هدده به فيه في الرجل، فخرج بقوله قادر على ما لو هدده إنسان عاجز، عاجز واحد رجل شاب يمتلئ شبابا وقوة، جاء شيخ كبير عاجز قال له طلق امرأتك ولا كسرتها الشوم عنك العصا، وش يصير هذا؟ هدده، السبب انه غير قادر ما يقدر، هذا ما هذا لا يعتبر إكراها، السبب لانه غير قادر. لكن ما رايكم لو كان مع هذا الشيخ الكبير لو كان معه مسدس، صار قادر الان؟ صار قادر. طيب كذلك ايضا اشترط المرشد الثاني انه يظن ايقاعه به، ان المهدد يظن ان هذا المهدد يوقع ما هدده به، فان كان يظن انه لا يوقع، هو قادر الرجل المهدد لكن ما يوقع هذا الشيء، اما لقوه الحكم او لاي سبب من الاسباب،